أكبر ضربة للسرايا والإنجليز. وهما كانوا بينتظروا إيه غير كده؟ طبعا كانوا ينتظروا أنك ما ترجعش من أوروبا، خصوصا بعد صدور القرارات الجنائية الجديدة. بالعكس يا عثمان، صدور القرارات دي خلاني أعد ساعات الوصول للقاهرة بفروق الصبر. ما هو ده اللي بيضايقهم أكتر وأكتر. على أي حال يا عثمان، توقع الكثير في الأيام اللي جاية. وكويس إنهم سابوني كم يوم من ساعة ما وصلت من أوروبا. ما هو ده الهدوء اللي بيسبق العاصفة. تأكد يا عثمان إنهم مهما عملوا إحنا الأقوى. إحنا أقوى بإيماننا ووطنيتنا وإخلاصنا وتضحيتنا، ودي كلها عناصر ما تتوفرش لهم. يبقى خلاص، إحنا اللي كفتنا رجحة. ربنا ينصرك بإذن الله. ودلوقتي بقى أظن يستحسن إنك تروح، لأنك بذلت مجهود كبير في المؤتمر الليلة دي. على رأيك، وخصوصا إني مجهد من ريحة أوروبا. تصبح على خير. وإنت من أهل الخير. مع السلامة. انصرنا على القوم الظالمين يا رب. يا رب اهدي كل عاصي، يا رب املأ قلوبنا بالإيمان، وينصرك يا فريد على كل أعدائك يا رب. أعوذ بالله، ايه اللي بيخبط في السعادة؟ يبقى لازم بابنا. حاضر حاضر، مين بيخبط؟ افتح الباب. حاضر، بس ممكن اعرف مين؟ بقولك افتح ما ضيعش وقت. الامر لله. سيدك موجود جوه؟ سيدي؟ سيدي مين يا حضرة الضابط؟ لا شيخ، بتستعبط. سيدك محمد فريد. طبعا موجود، نايم. اي خدمة؟ صحيه اوام. اصحيه؟ اصحيه ازاي يا حضرة الضابط؟ بقولك صحيه وبس، ما تجادلش. بس انا ما اقدرش يا حضرة الضابط، ده نايم متأخر قوي وزمانه في سابع نومة. مش شغلك، صحيه بس. حرام حرام يا حضرة الضابط، ده تعبان قوي من المؤتمر. تعال الصبح وقول له اللي انت عايزه. بلاش رغي كتير وامشي ندهله. ارجع يزعل مني لو قلقته من نومه. مالكش دعوة، قول له ان ضابط من قبل الخديوي عايزه. يا عالم حرام، الراجل تعبان وبقال شهور ما نمشي كويس. انت يظهر رغاي وهتعطلني معاك. يا فريد بيه، وطي حسك شوية لحسن تقلقه. مين يا عم احمد؟ اهو سيدي صحي كويس كده بقى. ده واحد ضابط من عند الخديوي. ضابط من عند الخديوي في الساعة دي؟ اوامر يا فريد بيه. على كل حال اهلا وسهلا، اي خدمة. بس سعادتك مطلوب للنيابة بكرة الصبح. وما كنتش قادر تستنى للصبح. شايف عم احمد بيقول لك ايه يا حضرة الضابط؟ انا اسف جدا يا فريد بيه، انما غصب عني، انا بنفذ الاوامر. على اي حال انا مقدر موقفك، انما بستعجب على ذوق اللي بيصدروا الاوامر. ربنا ينتقم من الظالمين. خلاص يا فريد بيه، اطمئن يا حضرة الضابط، بكره الصبح بدري هروح النيابه. مع الشكر. اقفل الباب يا عم احمد وخش استريح. الهي ربنا ينتقم من الظالمين. في ايه يا عم احمد؟ جرى ايه؟ سيدي فريد بيه يا ست هانم. ماله؟ عمل ايه في المحكمة؟ حكموا عليه بالسجن 6 شهور. شايف الظلم؟ بس يا عم احمد ما تعيطش، فريد كان عارف انهم ناويين يحكموا عليه، واحنا كمان كنا حاسين بنيته. وايه اللي كان خلاه يروح؟ ما كانش يسأل عنهم. عايزه يهرب يا عم احمد؟ لا لا ابدا، انت كمان ما ترضاش. فريد واهب حياته الوطن، ولو مات كمان مش هيكون زعلان، لانه بيعمل الواجب اللي عليه، فلازم نشجعه يا عم احمد. انت كمان بتعيط يا ست هانم؟ ما تعيطيش، بكره سيدي يرجع بالسلام. اللي له نصيب فيه لازم يلاقيه.

حميده الحقيني يا حميده. بتزعل كده ليه؟ هو ايه اللي الحقيني؟ الحقيني تلحق من ايه يا راجل انت؟ اهلا اهلا اهلا يا ماما. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا بنتي؟ انت بتعملي ايه يا اختي؟ انت بتشتغلي في المطبخ؟ اعمل ايه بس يا ماما، ما عنديش حد، لازم اوضب الاكل الموهوب. ياكل وياكل ليه؟ وده وقته؟ ده انت يا بنتي في شهرك الاخراني. تعالوا معايا سلموا على سلامه. هو جه كان فين؟ بقالنا سنه ما شفناهوش. يعني وحشكم قوي؟ عليه اسم الله. وطي صوتك يا عماتي، ده اكبر صديق ليا. يلا يلا يلا يا سلامه. سلامة. أيوة حميدة وامها جايين يا أخي يسلموا عليك. يا أهلا يا أهلا يا ست حميدة، إزيك يا كرومبا هاني؟ أهلا وسهلا. إزيك يا سي سلامة؟ اسمع بقى يا سي موهوب. أفت أنا جاية النهاردة علشان حاجة مهمة جدا. إيه؟ أنت عارف حميدة بقت في شهرها الأخراني، قولي حميدة هتولد فين؟ في أنهي مستشفى يا سي موهوب؟ مستشفى؟ مستشفى ليه يا حماتي؟ أنا عملت ترتيباتي وخدت نمر التليفون المستوصف، ولما هحس إن المسألة دخلت في الجد على طول اتكلم في التليفون. كلام فاضي ايه اللي بتقوله ده يا سي موهوب؟ بنتي انا تولد بالتليفون؟ علشان ايه؟ انا بنتي لازم تولد في احسن مستشفى. قال له يعني مستشفى السعاده الخاصه. ايوه بس دي مستشفى كبيره يا حماتي، وانا ظروفي يا كرومبا هانم. ظروفك هي ايه يا اخي؟ ظروفك دي ما بتتغيرش ابدا. اعمل ايه يا حماتي، ظروفي شريفه، ظروفي عندها مبادئ ما بتتغيرش ابدا. ما هي الظروف دي زي الناس يا حماتي، بعضهم بيثبت وبعضهم بيتغير. سامع يا سي سلامة؟ والله أنا جاية وعارفة أني حسمع الكلام الفاضي ده. اسمع يا حميدة، الراجل ده ما فيهوش فايدة أبدا. يلا لم هدومك وتعالي معايا. يلا. إيه بس يا ست أم حميدة، هدي نفسك. الله الله الله، كل عقدة ولا حلال. لا يا سي سلامة أبدا ما فيش فايدة، ده موهوب خايب يا أخوانا. عيب يا كرومبا هانم، أنا مش خايب، ده أنا موهوب. الله يقطع ده اسم الراجل اللي ما عندوش فلوس يبقى ايه يا ناس غير انه خايب؟ لا يا كرومبا هانم، لا انا مش خايب، انا موهوب. واحب افهمك حاجة، ربنا قسم الارزاق حسب العقول، وكل الواحد ما يكون عقله جبار زي كده تكون فلوسه قليلة، لازم كده العدالة كده. يا سلام، ازاي بقى؟ امال يا حماتي، العدالة كده، لان الموهوب يقدر يعيش بعقله، لكن الغبي يا حماتي من غير فلوس يعيش ازاي؟ ربنا رحيم، مش معقول يسيبه من غير عقله من غير فلوس. ادي الحكايه يا ستي. والله دي حكايه هتجنني يا اخواتي. يا عيني على بختك يا حميده. ما تزعليش نفسك يا ست ام حميده، انا صاحب مدير مستشفى السعاده، واتعاب الولاده هناك 50 جنيه، لكن علشان خاطري ممكن حميده تولد ب10 إيه؟ جنيه 10 جنيه والله 10 جنيه بس. ما هو يا بلاش يا بلاش 10 جنيه يا سلام. ال 10 جنيه يعني قصدي بس اسكت انت. طيب انا موافقه، خد يا سلامة العشرة جنيه. هي يا اخويا امال دي حميدة بنتي ولازم تولد في اغلى مستشفى في البلد. الله. يبقى ملاش حظ في الجواز وكمان في الولادة، مش ممكن ابدا. يا سعادة البيه، الموضوع بسيط قوي، الأستاذ موهوب ده راجل مضمون جايله فلوس بعد 3 أيام بس. وتأكد سعادتك إن 50 جنيه هيدفعهم على داير مليم. أيوة لكن أنت عارف يا سلامة نظام المستشفى ده مستشفى خاص. يا سعادة البيه فلوسك مضمونة 100%، دي واحدة ست بتولد يعني هتفضل رهينة هي وابنها. الله، هيروحوا فين يعني؟ خلاص أنا حد تعليماتي دخلوها حالا. هي اسمها إيه؟ حميدة يا فندم. واسم جوزها؟ موهوب ناصح ممتاز، اسمه كده يا بيه. مبروك يا حميدة، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أمال فين الواد؟ فين ابني يا حميدة؟ خدوا يحموه يا موهوب. يحموه؟ في الساعة دي ليه؟ هو الولد لحق وسخ نفسه؟ ده لسه نازل الدنيا بقاله دقايق. يا سيدي قالوا للنظام دلوقتي كده، ده أنا لسه حتى ما شفتوش، فتحت عينيا لقيتهم شالوه؟ هو ده اسمه كلام ده برضو؟ اسمع أنت يا ست يا حكيمة. نعم يا بيه. هاتولي ابني حالا دلوقتي. بياخد حمام يا بيه. حمام ايه؟ حمام تركي؟ حمام بخار؟ ده ولد لسه صغير يستعمى بنقطة مية واحدة. روحي هاتيه، خبطي على الحمام وقولي له ابوك عايزك. حاضر انا رايح اجيبه حالا. الله مين؟ سلامة. اهلا سلامة، بارك لي يا سلامة، بقالي ولد ولد. مبروك يا موهوب. الله مبروك يا ست حميدة. الله ناوي تسميه ايه ان شاء الله؟ والله يا سلامة حسميه عجيب. عجيب؟ عجيب، شايف الاسم ماشي مع سلسلة اسامي العيلة، عجيب موهوب ناصح ممتاز. اتفضل يا بيه، ابنك اهو. ابني ابني ابني حبيبي عجيب. الله ايه ده، وريني كده، لكن ده غريبة قوي، ده ابني ازاي؟ ايه في ايه؟ ده مش ابني يا سلامة. الله الله، مش ايه؟ ده عينيه زرق وشعره اصفر، ده لا شبهي ولا شبه حميدة. ايه اللي بتقوله ده؟ هات ابني جنب هنا يا موهوب. يا وليه ده مش ابنك. مش ابنها ازاي يا راجل؟ الله انت هتخطرف يا موهوب، ده ابنك ونص. الله ده شكله جميل قوي يا موهوب. يا وليه ده مش ابننا، مش شبهنا. يا راجل يا راجل بلاش كلام فاضي. الله ده الواد دمه كله زي دمك. مظبوط، ده ابني يا موهوب، ابنك. ايوه ابنك يا موهوب، ابنك. والله بقى اللي تشوفوه، ما دام رايكم كده خلاص، ابني ابني اهو، عيل وخلاص. فين يا أستاذ موهوب الأتعاب؟ فين الخمسين جنيه؟ والله يا سعادة البي سلامة فهمني إنك قبلت العشرة جنيه. عشرة جنيه إيه؟ أنت يا راجل أنت بتخرف؟ سلامة مش إدى اللي سعادتك عشرة جنيه؟ كفاية يا بي، ده حتى ولد صغير وزنه 3 كيلو. ولد صغير إيه وتلاتة كيلو إيه يا جدع أنت؟ أنت إيه بتهزر؟ بأسمع ما أقولك أفن، مراتك مش هتخرج من هنا لا هي ولا الولد إلا إذا دفعت خمسين جنيه. يا بيه يا بيه، أنا موهوب بس ما معيش فلوس. أنا ماليش دعوة، روح دور على فلوس، وإلا وشرفي كمان وشرفي هخلي ابنك هنا لحد ما يكبر ويعجز ويشيب، مفهوم؟ لا يا فندم، لا لا لا خلاص، يومين يا بيه بس وأنا أجيب لسيادتك الفلوس وأخد الواد وأمه. هم ملقحين، وكل يوم زيادة المبلغ بيزيد. فاهم يا بيه فاهم، زي العفش عليهم أرضية، فاهم. باردون يا ميسيو، دي مسيبني مسيبني ابدا. انا كنت مسافر والست كان عندها اغماء، لما شفناه احنا الاثنين قلنا ده مش ممكن يكون ابننا. الله ازاي ده مش ممكن؟ ازاي يا خواجه؟ اسمعني يا حبيبي، ما فيش واحد شبه بينه وبيننا ابدا. لا ده مش مهم يا خواجه، دي حاجه بتحصل كتير كتير قوي. يمكن يكون طالع لجده يا خواجه. ايه ده، بقول لك مش ممكن، دي ولد ودانه طويل، عينه اخول، عنده كمان اتنين راس. بتقول احول؟ اخول ودانه اتنين طويل ولو راسين. فهمت. لا لا لا معلش يا خواجه ما تزعلش، انت عارف دي مستشفى كبيره وعندنا 200 حاله ولاده في اليوم، جايز يكون يعني حصل غلط ولا حاجه. اطمن اطمن، انا هشوف وهعرف ده يبقى ابن مين. كده يا موهوب كده تعملها وتخليني ادفع 50 جنيه؟ وانا ذنب ايه يا كرومبا هانم؟ انت اللي عايزه بنتك تولد في احسن مستشفى، يعني المستوصف مش كان احسن وارخص كمان؟ يمكن الواد كان طلع شبهي. شوفي يا كرومبا هانم الواد الصغير عامل ازاي. يقضي يقضي يقضي، صدقيني انا مش مصدق انه ابني، ده عينيه زرق وشعره اصفر، ده خواجه يا حماتي. خواجه ايه؟ ده طالع لمامي، انت اصلك ما شفتش ماماه. مامي وماما كان شكلها ايه يا كرومبا هانم؟ زي الواد تمام، الخلق الناطق، كانت سنيوره بصحيح. الله يرحمك يا مامي، كان شعرها اصفر اصفر وطويل. شعرها اصفر اصفر وطويل؟ يا سلام، شعرها ده كان طويل بشكل كان بيكعبلها وهي ماشيه كده كده كده. وعينيها يا كرومبا هانم، عينين مامي كانت ايه؟ زرق زرق قوي قوي، زي لون ميه البحر الازرق. هو في بحر ازرق يا حماتي؟ الله، اما انت ما بتعرفش حاجه، امال عامل نفسك بتفهم ازاي؟ هو ما دام فيه بحر ابيض تبقى البحور الوان، ازرق واصفر وعنابي وموف. عنابي وموف؟ في بحر موف يا كرومبا هانم؟ اما اروح اشوف مين. دقيقه واحده اللي بتدق الجرس، مستعجل على ايه؟ الله دي الست الحكيمه. اتفضلي يا استهاني، اتفضلي اتفضلي. يا استاذ موهوب أفندم، حصل غلطه كبيره. غلطه ايه؟ الولد اللي عندكم ده مش ابنكم. ايه بتقولي؟ ايه بقول لك، الولد ده ابن واحد خواجه. إنما ابنكم هو ده. كلامه اللي بتقوليه ده يا شابة. يا ستي غلط، وانتي عارفة العيال كلها في السن ده بيبقوا شبه بعض وساعات بيتلخبطوا. يتلخبطوا؟ يتلخبطوا ازاي؟ كلامه ده اللي بتقوليه. هو ده اللي حصل. الأستاذ كان مستعجل وعايز يشوف الولد، دخلت أوضة فيها 200 طفل، غلطت وجبت ابن الخواجة، إنما ابنكم هو ده. وريني كده. فعلا ابني ابني ابني يا كرمباني. انت متأكد يا موهوب؟ وهي ده عايزة كلام. ابني هو ده، ابني بصحيح، فيه جميع علامات عيلة موهوب اهو، ودانه طويلة وعينيه حولة. حميدة ولابس نظارة. يا حميدة تعالي شوف اللي جرى. يا خبر زي بعضه يا اخواتي، ما هو كان لازم يحصل حاجة زي دي. امال هو انت ممكن تبقى زي الناس؟ ابدا، لازم يحصل كمان غلط في ابنك. ايه يا ماما في ايه؟ انا قاعدة نايم الواد. لا ما تنيموهوش. صحيح صحيح حميدة. ايه اللي صحيح ده؟ ما نمشي طول الليل يا موهوب. الان يا حميدة عايز يروح لامه. حميدة يروح لامه؟ انت اتجننت يا راجل؟ ايه هو الكلام اللي بتقوله ده؟ ده مش ابنك يا ستي، ابنك جابته الحكيمة اهو. يا خبر اسود. هات الواد اللي عندك رجعيه. انا قلت يا ناس من الاول ده مش ابني، محدش صدقني. قال طالع لي مامي، شعره طويل، عينيه موز. بس بقى يا موهوب حصل خير. حصل خير، انما بعد ايه؟ كنت حربي اجنبي يا حماتي، كان شقايا حيروح على ولد استعماري، لكن الحمد لله ربنا ستر. حكيمانا شعاري معروف، عمر الطفل ما يتوه عن امه ولا التلميذ عن فصله، عشان تبقوا تسمعوا كلامي وتعرفوا اني موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شوية والنبي يا سلامة. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صاد. مستمعينا الأعزاء، الساهرين تتنسمون نسائم السحر مع إرسال البرنامج العام. نختتم الحلقة مع الشعر وذكرى الشاعر الكبير علي محمود طه الذي رحل 16 نوفمبر عام 1949، ونحيي الآن ذكراه مع هذا البرنامج الخاص الذي كتبه الشاعر الكبير أحمد سويلم وأخرجه محمد المساح في نصف ساعة. إلى صاحبة تلك الإثارة الرائعة أهدي قصيدتي ليالي كليوباترا. كليوباترا، أي حلم من لياليك الحسان طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئان، وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان. هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان، بعثت في زورق مستلهم من كل فن، مرح المجداف يختال بحوراء تغني. يا حبيبي هذه ليلة حبي، آه لو شاركتني أفراح قلبي. علي محمود طه، الملاح التائه. علي محمود طه، برنامج خاص تقدمه الإذاعة في ذكراه. كتبه أحمد سويلم، الإخراج محمد المساح.